من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، وصلنا إلى قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. له دعوة الحق، أي لله دعوة الصدق. قال علي رضي الله عنه: دعوة الحق التوحيد. وقال ابن عباس: شهادة أن لا إله إلا الله. هذا من التفسير بالمثال. له دعوة الحق، معنى له دعوة الحق أي لله دعوة الحق، والذين يدعون من دونه والذين يدعون من دون الله يستجيبون لهم بشيء. له لله دعوة الحق، يعني الله عز وجل يدعو الناس إلى ماذا؟ إلى التوحيد، إلى الحق. والذين يدعون من دونه الكفار الذين يعبدون غيره لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء. وذلك معنى ثالث في الآية ومراده أيضا، ما هو؟ ما هو الكافر عندما يدعو الصنم، ماذا يريد بهذا الدعاء؟ يريد جلب النفع ودفع الضر. فالله عز وجل ذكر مثلا للكافر، ما المثل؟ قال: لا يستجيبون لهم بشيء. فلا يستجيبون لهم بشيء هذا مقابل لدعوة الحق. إذا ماذا تفهم من معاني دعوة الحق؟ ماذا تفهم من معاني دعوة الحق؟ إذا كان الكافر الذي يدعو الصنم أو يدعو غير الله لا يستجاب له، فتفهم أن دعوة الحق من معنيها ماذا؟ أن الله لابد أن يستجيب. فإذا له دعوة الحق يعني ماذا؟ من معنيها الدعوة للتوحيد كما ذكر، من معنيها كذلك ماذا؟ أن الله يستجيب لمن دعا، واستجابة الله لمن دعا ليست محصورة في ماذا؟ ليست محصورة في ماذا؟ في تحقيق المطلوب. نعم، إذا دعا العبد ربه فالله يعطيه بذلك ماذا؟ إحدى ثلاث. ما هي الثلاث؟ إما أن تعدل له في الدنيا كما في الحديث، وإما أن تدخر له في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثله. فإن له دعوة الحق يعني لابد أن يستجيب لمن دعا. تستطيع أن تقول له دعوة الحق تساوي وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هذا معنى من معانيها. والذين يدعون من دونه، وقلنا من دون في القرآن تأتي معنى غير أو مع، كلاهما يصح أن تفسرها بغير ومع. يعني والذين يدعون من دونه يعني الذين يدعون معه أو يدعون غيره. الذين يدعون معه هم عبدوه وعبدوا غيره، يدعون غيره عبدوا غيره فقط. لا يستجيبون لهم بشيء، ماذا الذين لا يستجيبون؟ قول جماعة إلى لمن؟ إلى الذين. الذين من هم الذين؟ الأصنام. ويدعون، وأول جماعة في يدعون المشركون، ويستجيبون الأصنام. لا يستجيبون لهم بشيء، وشيء نكر في سياق النفي. نعم، نعم، تدل على العموم. لا يستجيبون لهم بأي شيء إلا هنا منعوها، إلا منعوها، منعوا إلا كباسط نعم اسم غير الجنس أو استسلام منقطع، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. وهذا مثل عجيب. يعني الآن الإنسان لو يريد أن يشرب وأمامه النهر وبسط كفيه إلى النهر هكذا، هل الماء سيذهب إلى فمه؟ سؤال. هو بسط كفيه لم يرفع الماء إلى فمه، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه، أي ليبلغ فمه. وما هو ببالغه، ما هو ببالغه؟ نعم، إلا كباسط كفيه. لماذا استخدم اسم الفاعل في موضعين باسط وبالغ؟ يستمر، كأن المشرك هذا هو دائما في هذا الحال، لأن اسم الفاعل غير الفعل في اللغة في القرآن دائما. اسم الفاعل يدل على اللزوم، لم يقل إلا كمن يبسط، ولم يقل ما هو يبلغه أو لن يبلغه، لا، استخدم اسم الفاعل يدل على ماذا؟ على أن حال الكافر دائما ملازم للصنم ولا يتحقق له ما يريد، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه. فالماء هنا هو ماذا؟ هو المطلوب الذي يريده. وما هو ببالغه. نعم، وأيضا لماذا اختار هذا المثل بالذات؟ لأن صورة الذي يمد كفيه إلى الماء هي صورة الذي يرفع يديه إلى السماء. الذي يمد كفيه إلى الماء كأنه يستجدي يطلب شيئا، فكذلك المشرك يرفع يديه أمام القبر مثلا أو أمام الصنم، فهي صورة واحدة. وهذه الصورة كأنه أخذ بما ليس بسبب، يعني مد الكفين إلى الماء ليس سببا لوصول الماء للفم، لابد أن ترفع الماء للفم، صحيح؟ فكأن هذا الرجل تمسك بما ليس سببا، كهذا الذي بسط كفيه تمسك بما ليس سببا. نعم، قال: والذين يدعون من دونه، أي يعبدون الأصنام من دون الله تعالى أو أي معبودات، يعني لا يستجيبون لهم بشيء، أو لا يجيبونهم بشيء يريدونه من نفع أو دفع ضر، من نفع أو دفع ضر، إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه، أي إلا كباسط كفيه ليقبض على الماء لا يكون في يده شيء ولا يبلغ إلى فيه منه شيء. وكذلك الذي يرعى الأصنام وهي لا تضر ولا تنفع ليكون بيده شيء نفع، يعني ليكون بيده شيء من نفع الأصنام، وإن جاء له نفع فإنما يكون بقدر الله وليس منه وليس من الأصنام. وما دعاء الكافرين أصنامهم إلا في ضلال يضل عنهم إذا احتادوا إليه. وما دعاء الكافرين أصنامهم هذا مهم، هذا اللفظ مهم هنا. لماذا مهم؟ لأنه لو قلت إنه ليس هناك مقدر، لو لم يكن هناك مقدر سيكون المعنى ماذا؟ لو قلت إنه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال سيكون المعنى ماذا؟ ما معنى ضلال؟ ضياع، خسارة. سيكون المعنى ماذا لو لم يكن لك أصنامهم؟ ها؟ يعني إذا دعوا الله بالضبط، سيكون المعنى أن الكافر إذا دعا الله الله لا يستجيب له، فهمت؟ وهذا قال بعض المفسرين كالألوسي، وهذا قول مرجوح مدى جمهور أهل العلم وجمهور المفسرين أن الكافر إذا دعا الله قد يستجاب له، لأن إجابة الدعاء ليس من مقتضيات ها الألوهية، إنما هي من مقتضيات الربوبية. طيب كيف يستدلون بهذه الآية؟ مثلا ما دعاء الكافرين إلا في ضلال، مثلا بقول تعالى نعم قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، ها قالوا ادعوا ربكم ليخفف عنا يوما من العذاب، قالوا فادعوا وما دعاء الكافرين إلا في ضلال، آية أخرى في غافر، فقالوا هاتان آيتان تدلان على ماذا؟ على دعاء الكافر غير مقبول، وهذا بعيد. طب كيف يجيبون عن الآيات التي فيها أن الله يستجيب دعاء الكفار؟ من يذكر دليل من القرآن أن الله يستجيب دعاء الكفار في بعض الأحيان مثلا؟ إذا كانوا في البحر، إذا كانوا في البحر ورد فهذا معنى كثير، وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم. يقول الألوسي هذا هذه النجاة ليس بسبب دعائهم إنما بسبب أنها وافق دعائهم قدر الله. هذا فيه بعد، يعني أن الله رتب ماذا؟ رتب إجابة، رتب إن جعل الدعاء، فأنه قال إنهم كان ينبغي أن تشكروا الله لنعمة الإنجاء، فلما لم تشكروا الله لنعمة الإنجاء نعم كان هذا قبيحا منكم، يعني فعلم أنهم نجوا بسبب ماذا؟ بسبب دعائهم، يعني فالله يستجيب دعاء الكافر. فلذلك قال ماذا؟ وما دعاء الكافرين أصنامهم إلا في ضلال، لكن لو دعوا ربهم قد يستجاب لهم، لو دعوا ربهم قد يستجاب لهم. نعم فتحملنا في لقاء لا يجيب أما في شدة يجيب، هذا التخصيص بلا مخصص، إذا أجابهم في الشدة لماذا لا يجيبهم في الرخاء؟ طيب نعم. قوله عز وجل ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا يعني الملائكة والمؤمنين، وكرها يعني المنافقين والكافرين الذين أكرهوا على السجود بالسيف، وظلالهم يعني ظلال الساجدين طوعا وكرها تسجد لله عز وجل طوعا. ويدخل كذلك في من هو، لماذا قال هنا الملائكة ولم يدخل المخلوقات؟ من يقول غير مأمورون بالعبادة بالتكليف؟ لا، لأن من العاقل، مواد أخرى جاء فيها من، ولكن يصح أن يدخل غير العاقل في من، ودخل غير العاقل في من في آيات أخرى. ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والجبال والنجوم والشجر والدواب وكثير من الناس، فمن تطلق على العاقل وعلى غير العاقل إذا فعل فعل العقل، يعني غير العاقل هنا إذا فعل فعل العقل والسجود يقولون ينزل منزلة من يعقل، يعني غير العاقل إذا سجد السجود أصلا من شأن من؟ من شأن العاقل. فيجوز أن تعبر عن غير العاقل بمن؟ من باب ماذا؟ تنزيل غير العاقل منزلة من يعقل. فيمكن أن تقول آية عامة كما قال بعض المفسرين ليس فقط في الملائكة والمؤمنين، لله يسجد من في السماوات والأرض الملائكة والمؤمنين وكل شيء، كل شيء، لأنه قال بعد ذلك ماذا؟ وظلالهم، الظلال إذا تجمع ظلال كل شيء، ليس ظلال فقط المؤمنين والملائكة. طيب بالغدو والآصال، يعني إذا سجد بالغدو أو العشي يسجد معه ظله، مفهوم هذا؟ والآصال جمع الأصل، والأصل جمع الأصيل، هذا جمع الجمع، يعني هما بين العصر إلى غروب الشمس، والغدو بعد الفجر يعني بعد طلوع الشمس. قوله تعالى قل من رب السماوات والأرض أي خالقهما ومدبرهما فسيقولون الله. قل من رب السماوات والأرض أي خالقهما ومدبرهما فسيقولون الله، لأنهم يقرون بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض. فإذا أجابوك فقل أنت أيضا يا محمد الله، قل من رب السماوات والأرض، قل الله. هنا فسر الرب بماذا؟ بالخالق والمدبر. وكثير من المفسرين يقولون إن الرب من الألفاظ ماذا؟ التي إذا اجتمعت افترقت، وإذا افترقت اجتمعت. فالرب إذا جاء واحد يقصد به ماذا؟ الخالق وإله، الرب وإله. نعم، فهنا نقول الخالق والمدبر والإله أيضا. فسيقولون الله، لأنهم يقولون بأن الله خالقهم وخالق السماوات والأرض. فإذا أجابوك تقول أنت أيضا يا محمد الله. وروي أنه لما قال هذا المشركين عطفوا عليه فقالوا أجب أنت، فأمره الله عز وجل فقال قول الله، ثم قال له قال الله له إلزاما للحجة، قل أفاتخذتم من دونه أولياء. فهذا استدلال بالربوبية على الألوهية. أولياء معناه أنكم مع إقراركم بأن الله خلق السماوات والأرض اتخذتم من دونه معه أو غيره أولياء فعبدتموها من دون الله، يعني الأصنام، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. طبعا ذكر الأصنام على سبيل ماذا؟ التمثيل، ليس على سبيل الحق، لأن هذه شبهة. أنا أجاب على الشيخ محمد بن عبد الوهاب في كشف الشبهات. هي شبهة ماذا؟ كانوا يشركون في الربوبية. هم يقولون نحن لا، شبهة أنهم يقولون الأوائل عبدوا أصناما، نحن لا نعبد أصناما، نعبد ناسا صالحين. فالجواب أن القرآن بين أنهم عبدوا ماذا؟ عبدوا أصناما وعبدوا اللات والعزى، اللات والعزى ناس صالحين أصلا. اللات رجل كان يلبس السويق، وقوم نوح عبدوا ناسا صالحين ودا وسواعا ويغوث ويعوق ونصر. فالقرآن لم يتكلم عن عبادة الأصنام فقط، إنما تكلم عن عبادة الأصنام وغير الأصنام يعني. فذكر الأصنام من قبيل التمثيل، ذكر الأصنام من قبيل التمثيل ليس من قبيل الحصر. نعم. طيب، قال قل أفاتخذتم من دون الله أولياء، معناه إنكم مع إقراركم بأن الله خالق السماوات والأرض اتخذتم من دونه أولياء فعبدتموها من دون الله، يعني الأصنام، وهم لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، فكيف يملكون لكم النفع والضر؟ ثم ضرب لهم مثالا فقال قل هل يستوي الأعمى والبصير كذلك لا يستوي الكافر والمؤمن أم هل تستوي الظلمات والنور كما لا يستوي الظلمات والنور لا يستوي الكفر والإيمان أم جعلوا أي جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم. الآية السابقة ضرب الله مثلا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور. من هو الأعمى والبصير؟ الأعمى الكافر والبصير المؤمن. أم هل تستوي الظلمات والنور كذلك ما لا يستوي الظلمات والنور لا يستوي الكفر والإيمان. فكأن الله يصفهم بما هذا تعريض به، تعريض بسببهم أنهم في ماذا؟ أنهم في الظلمات الكفر، وأنهم عميان، وأنهم عميان. ومدخل للمؤمنين أنهم في نور الإيمان وأنهم مبصرون، تعريض بالكفار ومدخل للمؤمنين. طيب، أم جعلوا لله شركاء، أم جعلوا أي جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم أي اشتبه ما خلقوه بما خلقه الله تعالى فلا يدرون ما خلق الله وما خلق آلهتهم. هم لا يقولون بهذا طبعا، يعني أنتم تقرون أن آلهتكم لم تخلق فلابد أن تعبدوا الله، أم هناك احتمال آخر أنتم أيضا لا تقرون به وهو أن آلهتكم خلقت أنتم لا تقولون هذا. خلقوا كخلقي فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. هذا ختام الآية. نعم نعم، أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء. دائما لفظ قل في القرآن كثير، هذا قلنا قبل ذلك إنه دليل من أدلة ماذا؟ كلام الله، أن القرآن كلام الله ليس كلام محمد. لأن من الغريب، من الصعب جدا أن يؤلف شخصا كتابا هو لا يكون الذي ألفه ثم يخاطب نفسه بقول. فهذا يدل على علوية الخطاب القرآني، أن القرآن دائما يخاطب النبي عليه الصلاة والسلام كأنه عبد، هو عبد يخاطبه كعبد المربوب. نعم، وليس سوى ذلك. طيب قل يا محمد قل قل. طيب ما المناسبة في ختام الآية بهذين الاسمين؟ نعم الآية تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن ماذا؟ تتكلم عن انفراد الله بالخلق، فلا سبب أن يذكر اسم الله ماذا؟ الواحد، هو الواحد، الواحد في ماذا؟ من توحده، توحده في صفاته ومن صفات الخلق. والقهار الذي قهر غيره على ما أراد، نعم الذي لا يغلبه أحد، ما المناسبة؟ المناسبة أنهم لا يجادلون في هذا، أن قهر الله عز وجل قهرهم وجعلهم مع كفرهم لا يستطيعون أن ينكروا هذه الحقيقة، يعني الملحد، الملحد لا يستطيع أن ينفي وجود فاعل أو خالق له، ويقول الطبيعة خلقتني أو الصدفة خلقتني، لا يستطيع أن ينفي، لابد أن ينقل سببا حتى إن كان غير الله. فالله قهر عباده على ماذا؟ على الاعتراف به، وإن كان الملحد قد خرج من هذا يعني، نعم له الاعتراف بأنه خلق، والملحد خرج من هذا مكابرة، نعم مكابرة وكذبا، له دعوة في الحق، أهل الله دعوة الصدق. لا أنا رجعت. ثم ضرب قال تعالى أم جعلوا، ثم قال تعالى أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. ضرب الله هذا. أنا قرأت ماذا؟ ماذا؟ طيب قلنا نقرأ الآية فقط. قل الله خلق كل شيء واحد القهار، أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها فاحتمل السيل زبدا رابيا. هذان مثلان عظيمان في سورة الرعد، من أفضل من شرحهما ابن القيم، سنقرأ ما ذكر أولا. ثم ضرب الله تعالى مثلين الحق والباطل، فقال عز وجل أنزل، يعني الله عز وجل، من السماء ماء وهو المطر، فسالت من ذلك الماء أودية بقدرها، أي في الصغر والكبر، يعني كل وادي، تعرفون الوادي المنخفض من الأرض، كل وادي يحمل من الماء على ماذا؟ على قدر حجمه، أودية بقدرها، فاحتمل السيل الذي حدث من ذلك الماء زبدا رابيا. الزبد هو الوسخ الذي يكون فوق الماء، مثلا القش والتراب والحجارة، والسيل عندما يمشي ماذا يفعل؟ يرمي هذا الزبد على الجانبين، السيل عندما يمشي يرمي هذا الزبد على الشاطئ على الجانبين. ورابيا يعني عاليا، زبدا رابيا، الزبد والخبث الذي يظهر على وجه الماء وكذلك على وجه القدرة، تعرف القدرة عندما طبع فيه اللحم يكون فوقه رغوة، هذه تسمى زبد. رابيا أي عاليا مرتفعا فوق الماء. فالماء الصافي الباقي هو الحق، والذاهب الزائر الذي يتعلق بالأشجار وجوانب الأودية والباطل. طيب ما معنى هذا المثل؟ ابن القيم قال المثل هذا مثل ضربه الله عز وجل للمؤمن والكافر. والماء والماء في المثل دائما القرآن يمثل للوحي بالماء، القرآن أنزل من السماء ماء لا يوحي، لأن الماء فيه حياة القلوب، فيه حياة الأبدان، والوحي فيه حياة القلوب. أنزل من السماء ماء يعني وحيا، فسالت أودية بقدره، متى تكون الأودية؟ قلوب المؤمنين، قلب المؤمن، كلما كان قلبك واسعا حمل من هذا الوحي ومن هذا العلم أكثر من غيرك. طيب ما هو الزبد؟ ما هو الزبد الذي يذهب جفاء؟ ما هو الزبد؟ الشبهات والشهوات. فالوحي عندما ينزل على قلب المؤمن ماذا يفعل؟ يخرج من قلبه الشهوات المحرمة والشبهات الباطلة، يخرجها من قلبه، نعم يعني كما كما كما احتاج في المثل الأقل مثل النار. فأما الزبد فيذهب ماذا؟ جفاء، يعني يضيع ويختفي. وأما ما ينفع الناس هو الوحي فينكث في الأرض، كذلك يضرب الله الأمثال. فإذا قلوب العباد تحمل من الوحي على قدر سعتها، هذا المثل الأول. والمثل الثاني قوله تعالى ومما يوقدون عليه في النار، والإيقاد جعل النار تحت الشيء، أوقد النار أي أشعلها ليذوب، ابتغاء حلية لطلب زينة، وأراد الذهب والفضة لأن الحلية تطلب منهما. فابتغاء مفعول لأجله، يعني يوقدون ابتغاء. المثل الثاني الصائغ الذي يصنع الحلي ماذا يفعل؟ يضع الذهب أولا في النار يوقد عليه حتى يخرج ماذا من الذهب؟ الشوائب، يخرج النحاس والمعادن غير النفيسة. هذا بالضبط، النار هنا هي الوحي، النار هي الوحي، نعم. وما يوقد عليه في النار ابتغاء حلية نغمتاء زبد مثله، كذلك هناك زبد في الذهب والشوائب، فكذلك الوحي يخرج الشوائب من قلب العباد. لماذا دائما؟ وكذلك المثلان الماء والنار في سورة ماذا؟ أخذنا في أول التفسير سورة ماذا؟ سورة البقرة. هناك مثلان كذلك ماء وناري، مثل ماء وناري، مثل كما الذي استوقد نارا هذا مثل الماء ثم المثل الناري ثم الماء كصيب من السماء. فقلنا النار والماء ساعتها قلنا ماذا؟ هما الوحي. لماذا ربي الوحي بالنار والماء؟ الماء في آيات الوحي التي تتكلم عن الجنة وعن الثواب، والنار فيها التخويف والشدة، فالوحي إما ترغيب وإما ترهيب. نعم. ومما يوقدون عليه في النار قال والإيقاد جعل النار تحت الشيء ليذوب ابتغاء حلية أي لطلب دينة، ورد الذهب والفضة لأن الحلية تطلب منهما، أو متاع طلب متاع، يعني يصنع من الذهب مثلا أو الفضة يصنع منها أي شيء آخر هم ينتفعوا به، وذلك مثل الحديد والنحاس والرصاص. حديد يصنع منه مثلا الأثاث مثلا، والصفر الذي هو النحاس، النحاس والصفر تذاب فيتخذ منها الأواني وغيرها مما ينتفع به. زبد مثله، كيف تعني زبد؟ مما يقلون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله. لا ها مبتدأ، مبتدأ مؤخر، وإن الخبر مما يقلون، يعني زبد مثله مما يقلون. فهمت الكلام؟ كذلك يضرب الله الحق والباطل، أي إذا أذيب فله أيضا مثل زبد الماء، فالباقي الصافي من هذه الجواهر مثل الحق، والزبد الذي لا ينتفع به مثل الباطل. قلنا الزبد الشبهات الشهوات الباطل. فأما الزبد الذي على السيلة والفلزة، الفلزة والمعدن، معدن هذا قد يكون ذهب قد يكون فضة قد يكون حديد، فيذهب جفاء أي ضائعا باطلا، والجفاء ما رمي به في الوادي، ما رمى به الوادي من الزبد، والقدر إلى جنباته. تعرف القدر عندما يفور والزبد ينزل على جوانب القدر، إذا كنت مثلا تغلي اللحمة، نعم، إلى جنباته إلى جانبه، يعني معناه أن الباطل وإن علا في وقت فإنه يضمحل. هذا معنى جميل أيضا، الباطل وإن علا، الزبد هذا باطل، وإن علا للناس في الظاهر فإنه يضمحل أن يذهب، فلا تغتر بماذا؟ بالباطل إن علا فإنه سيضمحل أن يذهب وينتهي. وأما ما ينفع الناس يعني الماء والفلز من الذهب والفضة والصفر والنحاس، فيمكث يعني يبقى في الأرض ولا يذهب. كذلك يضرب الله الأمثال، جعل الله تعالى هذا مثلا للحق والباطل، أي أن الباطل كالزبد يذهب ويضيع، والحق كالماء والفلز يبقى في القلوب. للذين استجابوا لربهم، مناسب جدا ترتيب الآيات، مناسب يعني ده بلد نوجد مناسبة، علم مناسبات علم مهم في التفسير، لابد يوجد مناسبات للانتقال في الآيات. بعض المفسرين اهتموا بهذا العلم كالبقاعي وغيره. يعني هنا لماذا؟ أولا ذكر ماذا؟ أولا ذكر سورة للكفار الذين جعلوا الله شركاء، نعم، ثم ذكر مثلين، مثل الكفار والمؤمنين، ثم ذكر حال المؤمنين الذين استجابوا لله عز وجل. نعم، قال للذين استجابوا لربهم الحسنى، الذين أجابوا لربهم فأطاعوا الحسنى، استجابوا معنى أجابوا أي الجنة، والذين لم يستجيبوا لم يطيعوه له لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به، أي لبدلوا ذلك يوم القيامة ابتداء من النار، أولئك لهم سوء الحساب. قال إبراهيم النخعي سوء الحساب أي يحاسب الرجل بذنبه كله لا يغفر له منه شيء، ومواهم في الآخرة جهنم وبئس المهاد الفراش، أي بئس ما مهد لهم، بئس ما أعد لهم وفرش لهم. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق فيؤمن به ويعمل بما فيه كمن هو أعمى عنه ولا يعلمه ولا يعمل به، أي لا يستوي من يبصر الحق ويتبعه ومن لا يبصره ولا يتبعه، إنما يتذكر ويتعظ أولو الألباب أي ذوي العقول. الذي منهم أولو الألباب؟ الذين يوفون بعهد الله بما أمرهم الله تعالى به وفرضه عليهم فلا يخالفونه. فالعهد ماذا؟ يشمل كل الدين، الأمر والنهي، العهود مع الخالق والعهود مع البشر، ولا ينقضون الميثاق. وقيل أراد العهد الذي أخذه على ذرية آدم عليه السلام حين أخرجهم من صلبه، يعني الميثاق الذي قضاه الله وهم في ظهر آدم، وأخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل. وقيل أراد به الإيمان بجميع الكتب والرسل ولا يفرقون بينهما، والأكثرون على أنه أراد به صلة الرحم. ولا عامة، لماذا تخصصها؟ ها كما يقول بعض المفسرين الشيخ الطريف يقول ألفاظ القرآن غائية، معنى غائية يعني تحملوا على كل ما يمكن ما يمكن حمله عليه، يعني يصلون ما دي تعم ماذا؟ تعم صلة الرحم وصلة أمر الله عز وجل بمعنى القيام به وتنفيذه. فالذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل الإيمان بجميع الكتب، وكذلك صلة الرحم. عن أبي سلمة أن عبد الرحمن بن عوف عاد أبا الدرداء فقال، يعني عبد الرحمن، سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول، سيبدأ في ذكر بعض الأحاديث في مسألة صلة الرحم، يقول فيما يحكي عن ربه عز وجل: أنا الله وأنا الرحمن وهي الرحم، شققت لها اسما من اسمي، شققت لها من اسمي اسما، فمن وصلها وصلته، ومن قطعها بتته. بتت يعني ماذا؟ قطعته. وعن أبي هريرة مرفوعا قال: خلق الله الخلق فلما فرغ منه قامت الرحم فأخذت بحقوي الرحمن. والحقو هو معقد الإزار، تعرف الإزار؟ السلوان. هذا المكان يسمى ماذا؟ حقو. فهمت؟ أخذت بحقوي الرحمن. فقال ما؟ أخذت يعني أمسكت. فقال ما؟ قال الله ما؟ يعني ماذا؟ قالت: هذا مقام العائد بك من القطيع. معنى مقام العائد بك من القطيع؟ يعني أعوذ بك أن أقطع. فقال الله لها للرحم: ألا ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت: بلى يا رب. قال: فذلك لك. ثم قال أبو هريرة: اقرأوا إن شئتم فلعسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم. هذا الحديث استدل به أبو يعلى في كتابه طريق التأويلات وشيخ الإسلام على ماذا؟ على إثبات ماذا؟ أي صفة لله؟ الحق. حق صفة ذاتية لله، صفة لله. فهمت المعنى؟ واضح. فتثبت لله عز وجل كإثبات نقص الصفات، أما كيفيات والله يعلم بها. فهمت؟ وأنا شيخ الإسلام نقرأ اتفاق أهل السنة على إثبات هذه الصفة. الحق. حق يعني ما هو الحق؟ معقد الإزار. معقد الإزار. نعم. حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه. نعم. ماذا؟ الرحمن من الله بعفو. نعم. حدثنا الحسن بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ثلاثة تحت العرش يوم القيامة: القرآن وحاج العبادة له ظهر وبطن، والأمانة والرحم تنادي: ألا من وصلني وصله الله، ومن قطعه قطعه. هذا حديث ضعيف جدا، لكن معناه ماذا؟ القرآن يحاد العبادة له ظهر وبطن. معنى له ظهر وبطن يعني له ظاهر وله باطن، والباطن اللي يعلمه إلا ماذا؟ إلا أولو العلم، إلا الراسخون في العلم. واضح هذا؟ والأمانة كل ما طلبت أن تحفظه، والرحم هذا محل الشاهد: أنا من وصلني وصله الله، ومن قطعني قطعه. لكن حديث ضعيف جدا كما ذكرت، ضعف الشيخ الألباني وغيره. وعن ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره، ينسأ له في أثره يعني يطول عمره يؤخر عمره، فليصل رحمه. وعن عيينة بن عبد الرحمن قال: سمعت أبي يحدث عن أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من ذنب أحرى أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مع ما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. من البغي هذا متعلق بماذا؟ جار مجرور متعلق بماذا؟ متعلق بأحرى، يعني ما من ذنب أحرى من البغي والرحم. أحرى أن يحق، يعني أكثر ذنب يستحق أن يعجل لصاحبه العقوبة في الدنيا والعذاب في الآخرة، نعم، هو ماذا؟ البغي، أي الظلم وقطيعة الرحم، لأنه ماذا؟ فيه تعدي على حقوق العباد. عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا يدخل الجنة قاطع، أي قاطع رحم. عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه أن عربيا عرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم في مسير له فقال: أخبرني بما يقربني من الجنة ويبعدني من النار. فقال صلى الله عليه وسلم: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصل الرحم. عن عبد الله بن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. مفهوم معنى الحديث صحيح؟ مكافئ شيء؟ المكافئ الذي يصل لأنك وصلته، يعني يقول: أنا أزور عمي لأن عمي زارني، فإذا لم يزورني لا أزوره. هذا ليس واصل، إنما الواصل من؟ الذي إذا قطعت رحمه وصلها مفهوم معنى الحديث. فليقول لا يقال إنه واصل للرحم إلا إذا وصل القاطع. قال تعالى ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا على طاعة الله ابتغاء وجه ربهم طلب تعظيمه أن يخالفوا وأقاموا الصلاة. يعني الذين صبروا على طاعة الله وعن معصية الله وعلى البلاء، ليس الصبر على الطاعة فقط، فإن الصبر ثلاثة أنواع: على طاعة الله، الطاعة وعن المعصية وعلى البلاء. وقول ابتغاء وجه ربهم، لم يصبر مثلا حتى يمدحه الناس ويقولون إنه رجل صابر، ها؟ كما قال الشاعر: وتجلدي للشامتين أريهم أني لريب الدهر لا أتضعضع. يعني ويقول أنا أصبر حتى لا يثمت بي الناس ويقولون عندما مات أولادي، ويتكلم عن موت أولادي، ما صبرت. بعض الناس يصبر لأجل ماذا؟ لأجل أن يمدحه الناس، يعني يقول رجل صابر، يعني مات ولدي ولم يحصل. فلذلك قال ابتغاء وجه ربي، صبر مخلصا لله ليس طلبا لوجه الناس. وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية، يعني يؤدون الزكاة ويدرؤون بالحسنة السيئة. طبعا أقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من الزكاة الواجبة والصدقة المستحبة، ويدرؤون أن يدفعون بالحسنة السيئة. روي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال: يدفعون بالصالح من العمل السيئة من العمل، هو معنى قولي إن الحسنات يذهبن السيئة. إذن يدرؤون بالحسنة السيئة، مقصود الحسنة ماذا؟ العمل الصالح، والسيئة ماذا؟ العمل السيء. هذا كقول تعالى إن الحسنات، ما سبب نزولها؟ إن الحسنات يذهبن السيئات، مضى معنا، ما سبب نزولها؟ مرت معنا في سورة هود، ما سبب نزولها؟ أن رجل أتى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إن قبلت امرأة. فسكت النبي عليه الصلاة والسلام فقال: قرأ علي هذه الآية، نعم، أقم الصلاة الطرف عندها وزلف من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فقال: ذلك لي خاصة. قال: بل لأمتي عامة. وجاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا عملت سيئة فاعمل بذنبها حسنة تمحوها، السر بالسر والعلانية بالعلانية. هذا حديث ضعيف، قال إنه مستحب. يعني إذا عملت حسنة في السر، إذا عملت سيئة في السر فاعمل حسنة في السر، إذا عملت سيئة في العلانية فاعمل حسنة في العلانية. هذا حديث ضعيف يعني. شكرا لك أقول الموجع الذي أنت وقع فيه في ذنب يجعل في نفس موجع. هذا جيد، هذا جيد. يوم القيامة يشهد، لأن الله عز وجل قال: فما بكت عليهم السماء والأرض. ما معنى الآية؟ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا إذا منظرين. بكت السماء والأرض، قال المفسرون كما ساتي معنا في ياسين، معناها ماذا؟ موضع عبادة في الأرض لم يبك عليه، وموضع رفع أعمال في السماء لم يبك عليه، لأنهم لم يكونوا من أهل الصلاح. أما المؤمن إذا مات يبكي عليه ماذا؟ موضع عبادته في الأرض، وموضع رفع عمله إلى السماء يبكي عليه، لأنه ماذا؟ انقطع طاعته. أما الكافر والعاصي عياذا بالله ليس كذلك. قال: والذين صبروا أين نحن؟ قال: حدثنا أبو الخير أنه سمع عقبة بن عامر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مثل الذي يعمل السيئات ثم يعمل الحسنات كمثل رجل كانت عليه درع ضيقة قد خنقته. الدرع ما يلبسه المحارب الحفظ من القتال، خنقته يعني ماذا؟ ضيقت عليه. ثم عمل حسنة فانفكت عنه حلقة، كلما يعمل حسنة ماذا؟ تتتع الدرع، نعم. ثم عمل أخرى فانفكت أخرى حتى يخرج إلى الأرض، حتى تنفك عنه الدرع تماما. وهذا حديث فيه ضعف. أولئك لهم عقبى الدار، يعني الجنة، أي عاقبتهم دار الثواب. ثم بين ذلك فقال: جنات. هذا بدأ من عقب الدار. جنات عدن، أي بساتين. الجنات هي البساتين، وعدن هي الإقامة، بساتين الإقامة دائما يدخلونها، ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. فهم لا يدخلون وحدهم، لأنه لا يكمل سرورهم إلا بأقاربهم من الصالحين، كما قال تعالى في آية أخرى: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ماذا؟ أكمل ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. ما معنى وما ألتناهم؟ يعني وما أنقصنا ثوابهم. إنما يلحق الله عز وجل الأدنى بالأعلى، ولينقص ثواب الأعلى. من أبواب الجنة، وقيل من أبواب القصور، الملائكة يدخلون عليهم من باب الجنة ومن باب القصر: سلام عليكم، يقولون سلام عليكم. قال مقاتل: يدخلون عليهم في مقدار يوم وليلة من أيام الدنيا ثلاثة كرات. لماذا من أيام الدنيا؟ لأن الجنة ليس فيها أيام، الجدة ليس فيها يوم، ليس فيها نهار وليل، ليس فيها ليس فيها شمس. ومما تعرف الشمس؟ ما تعرف النهار والليل؟ بوجود الشمس وغروبها. الجنة ليس فيها شمس، الجنة نور نور دائم، لا ظلام فيها ولا شمس، فليس فيها أيام أصلا، ليس فيها زمن. نعم. قال كأيام الدنيا مرات معهم الهدايا والتحف. التحف هي ماذا؟ الهدية الخاصة. تحفة، كلمة تحفة يقول أتحفته بكذا، يعني خصصته بهدية، يعني كل واحد له تحفة من الله عز وجل، تحفة خاصة به، هدية باسمه خاصة به. نعم. معهم الهدايا والتحف من الله عز وجل، يقولون سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. نعمة ثم مدح، نعمة العاقبة هي الدار هي الجنة. والذين ينقضون عهد الله، هذا المثل الثاني للكفار، من بعد ميثاقه هذا في الكفار، ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، أن يؤمنون ببعض الأنبياء ويكفرون ببعض، وقيل يقطعون الرحم، ولا يتعموا كل هذا، ويفسدون في الأرض أن يعملون بالمعاصي، أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار، يعني النار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، أي يوسع على من يشاء ويضيق، يقدر يعني يضيق على من يشاء. وفرحوا بالحياة الدنيا، يعني مشركي مكة أشروا وبطروا. الأشر والبطر، البطر هو الكبر بالنعم وعدم شكرها، والأشر الكبر والفخر. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع قليل ذاهب. المتاع دائما يطلق على ماذا؟ على الشيء الذي يتمتع به ثم يذهب، حتى ولو كان كثيرا هو في الحقيقة قليل له ذاهب. نعم. ناسب أن ينكر هذا بسط الرزق وتضييقه، بسط الرزق وتضييقه، ليبين ماذا؟ ليبين ماذا؟ ليبين أنه ليس إعطاء الدنيا دليلا على رضا الله عز وجل عن العبد، أن لو أعطى الكفار الدنيا ليس معنى هذا أنه راضي عنه، لأن كفار مكة كان عندهم الدنيا وفرحوا بالحياة الدنيا. وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع قليل ذاهب. ويقول الذين كفروا من أهل مكة لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء ويهدي من إليه من أناب، أي يهدي إليه من يشاء بالإنابة. ما المناسبة؟ ما المناسبة؟ لابد دائما أن تتأمل في المناسبات. ما المناسبة بين ذكر الآية وبين الضلال والهداية؟ لأن حتى لو نزلت آية وقدر الله أنهم لن يهتدوا فلن يهتدوا، يعني الله لو كان قد قدر عدم هدايتهم فلن تنفعهم الآية المعجزة. نعم. قال تعالى ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه آية من ربه، قل إن الله يضل من يشاء، كما قال في آية أخرى وقالوا لولا أتينا بآية من ربي ولم يكفهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليه. فمن أعظم الآيات ماذا؟ الوحي الذي جاء به النبي عليه الصلاة والسلام، فلو تأملوه لكفى به هداية. ولذلك قال في آية أخرى فبأي حديث بعده يؤمنون، ما معنى الآية يعني؟ يعني من لم تنفعه آية الوحي، معجزة الوحي، لن تنفعه أي آية، لن تنفعه أي آية. الذين آمنوا ويهدي إليه من أناب، قال تعالى أي يهدي إليه من يشاء بالإنابة. ما الفرق بين الإنابة والتوبة؟ الإنابة أعلى من التوبة، لو قد يتوب والتوبة ماذا؟ الإقلاع عن الذنب والعزم على عدم العود، ولا يفعل الطاعات. أما المريد ماذا يفعل؟ يتوب ويقلع عن الذنب ويأتي بالطاعات، يكون حاله بعد التوبة أفضل من حاله قبل التوبة. يعني ابن القيم لما تكلم في مدارج السالكين عن اختلاف أهل العلم قال اختلف أهل العلم في حق من أذنب وتاب، أيهما أفضل، من أذنب وتاب أو من لم يذنب أصلا، أيهما أفضل؟ قال فيها التفصيل، من أذنب وتاب يكون حاله أفضل إذا كان بعد التوبة أفضل مما قبل التوبة، ومن أذنب وتاب ولم يكن حاله أفضل فنقول من لم يذنب أفضل، لأنه ترك طاعة في حال الذنب، يعني في وقت الذي كان يفعل فيه الذنب الطاعة كان يطيع. طيب المهم، يعني قال الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، تسكن قلوبهم بذكر الله، قال مقاتل بالقرآن ألا بذكر الله تطمئن القلوب، وذكر الله يشمل القرآن وغير القرآن، تسكن قلوب المؤمنين ويستقر فيها اليقين. فالاطمئنان معناه ماذا؟ اليقين هنا. تطمئن ويزيد يقينا كلما طلعت كلام ربها. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات ابتداء طوبى لهم، ابتداء مبتدأ، يعني أن الذين آمنوا مبتدأ، طوبى لهم خبر، واختلفوا في تفسير طوبى. روي ابن عباس رضي الله عنه قال: فرح لهم وقرة عين. وهذا هو الأظهر، لأن طوبى مؤنث ماذا؟ طيب لا، مؤنث طوبى اسم تفضيل، مؤنث أطيب، أطيب طوبى مثل أدنى دنيا وأعلى عليا. فطوبى يعني ماذا؟ لهم الحال الطيبة، أعلى طيب لهم، أعلى حالة طيبة تكون لهم. فهذا معنى الفرح وقرة العين. وقال معمر هذه كلمة عربية، يقول للرجل، يقول الرجل للرجل: طوبى لك أي أصبت خيرا. المعنى الأظهر أنها ماذا؟ طوبى اسم تفضيل من أطيب. وحسن مآب أي حسن المنقلب، أي الرجوع، أما مآب هو الرجوع في الآخرة. قال سعيد بن جبير عند عباس: طوبى اسم الجنة بالحبشة، بالحبشية، هذا بعيد يعني. عن زياد مولى بني مخزوم أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إن في الجنة لشجرة الراكب في يسير الراكب في ظلها 100 سنة لا يقطعها، اقرأوا إن شئتم، وظل ممدود. فبلغ ذلك كعبا فقال: صدق والذي أنزل التوراة على موسى عليه السلام والقرآن لمحمد صلى الله عليه وسلم، لو أن رجلا ركب حقة أو جذعة ناقة، يعني لا 4 سنوات أو 5 سنوات، ثم دار بأصل تلك الشجرة، يعني لف يدور حول الشجرة، الأصل وماذا؟ هو الجذع، لكي تدور حول الشجرة وتصل إلى نفس النقطة التي بدأت منها، هذا يحتاج إلى أن تسقط هرما، دار بأصل تلك الشجرة ما بلغها حتى يسقط هرما، يعني عمر إنسان يعني لا يبلغ آخرة، هرما يعني عجوزا كبيرا. إن الله تعالى غرسها بيده ونفخ فيها من روحه، وإن أفنانها أي فروعها لمن وراء سور الجنة، ما في الجنة نهر إلا وهو يخرج من أصل تلك الشجرة. هذا حديثنا صح؟ نعم. فتقول يا بنات إذا فيه يجري زمان سأشعر ماذا؟ زمان الجنة لا، يعني بالنسبة للدنيا ليس فيه زمان، لو صح الحديث يعني بالنسبة، كما قال تعالى: ولهم رزقهم فيها بكرة وعشية. ما معنى الآية؟ طب دي الآية أوضح في إثبات الزمان. قالوا بكرة كقدر البكرة، وعشية كقدر عشية من الدنيا، لأن الجنة ليس فيها عشية وليس فيها بكرة. قوله عز وجل: كذلك أرسلناك في أمة كما أرسلنا الأنبياء إلى الأمم، أرسلناك إلى هذه الأمة قد خلت أي مضت من قبلها أمم لتتلو لتقرأ عليهم الذي أوحينا إليك، وهم يكفرون بالرحمن. طب ما مناسبة هذه الآية؟ أنه في الآية التي قبل قبلها قالوا: لولا أنزل عليه آية من ربه، طلبوا الآية، فالله يقول: لو أنت لست بدعا من الرسل، أرسلنا قبلك ماذا؟ رسل إلى قومه. نعم، فالله عز وجل أعطى لكل رسول آية، وآياتك القرآن والوحي. كذلك أرسلناك في أمة قد خلت أي كمضت من قبلها أمم لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك، كأنه يقول الآية هي ماذا؟ هي ماذا؟ هي الوحي، لتتلو عليهم الذي أوحينا إليك القرآن، وهم يكفرون بالرحمن. قال قتادة ومقاتل وابن جرير: الآية مدنية نزلت في صلح حديبية، هذا بعيد، السورة كلها مكية. وذلك أن سهيل بن عمرو لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم واتفقوا على أن يكتبوا كتاب الصلح، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا: لا نعرف الرحمن إلا صاحب اليمامة. يستهلون يعني، يقصدون مسيلمة، يعنون مسيلمة الكذاب، لأنه كان يسمي نفسه الرحمن اليمامة. اكتب كما كنت تكتب باسمك اللهم، هذه القصة صحيحة، ولكن ليس سبب النزول، فهمت؟ لأن هذه القصة كانت في ماذا؟ في المدينة، صلح الحديبية. كان ظهر مسلم، الله أعلم، هذا أيضا إشكال، هل هذا ظهر في، لكن مسلم كان ظهر في حد النبي عليه الصلاة والسلام بدون شك، وأرسل له حبيب بن زيد، ابن زيد الذي قتله مسلمة، لكن هل ظهر عند صلح الحديبية أم لا؟ هذا يحتاج إلى بحث، لا أدري. فهذا معنى قوله: وهم يكفرون بالرحمن. والمعروف أن الآية مكية، وسبب نزولها أن أبا جهل سمع النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحجر في الكعبة يدعو: يا الله يا رحمن. فرجع إلى المشركين فقال: إن محمدا يدعو إلهين، يدعو الله ويدعو إلها آخر يسمى الرحمن. هذا من جهلهم طبعا، ولا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة. فنزلت هذه الآية. الآية ليس لها سبب نزول صحيح، المزين في كتاب أسباب النزول لم يدخل لها سبب نزول صحيح. وروى الضحاك عن ابن عباس، ونزل قوله تعالى: قل ادعوا الله وادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. وروى الضحاك عن ابن عباس رضي الله عنهما أنها نزلت في كفار قريش حين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: اسجدوا للرحمن. قال: وما الرحمن؟ قال الله تعالى: قل لهم يا محمد إن الرحمن الذي أنكرتم معرفته هو ربي. وكم مرة جاء في هذه الصورة كلمة قل هو ربي. لا إله إلا هو عليه توكلت اعتمدت وإليه متاب أي توبتي ومرجعي. قال بعض المفسرين في السر في كلمة قل كما قلنا أنها تدل أن خطاب القرآن من الأعلى إلى الأدنى، كذلك تدل على ماذا؟ على الأمر بتكرار هذا القول لا يقال مرة واحدة، فهمت؟ يعني قل هو الله أحد، الذي يقول ماذا الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، كأن هذا القول ينبغي ماذا؟ أن يكرر وأن يؤمر به الغير، لأن قل فعل أمر، فكان أمرت أنت بالقول فعليك أن تأمر غيرك بهذا القول وأن تكرره وأن تتذكره دائما. نعم، هو ربي لا إله إلا هو عليه توكلت اعتمدت وإليه متاب أي توبتي ومرجعي. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. حاول ننتهي من الصورة إن شاء الله. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أي نزلت في نفر من مشركي مكة منهم أبو جهل ابن هشام وعبد الله بن أبي أمية جلسوا خلف الكعبة وأرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأتاهم فقال له عبد الله بن أبي أمية إن سرك أن نتبعك فسير جبال مكة بالقرآن فأذهبها عنا حتى تنفسح. يعني أنت هذا كل استهزاء، لو أردنا منا أن نتبعك فبالقرآن هذا الذي نزل عليك أبعد جبال مكة دي سيرها، يعني ماذا؟ قال تسير بعيدا حتى تتسع تنفتح مكة. نعم، فإنها أرض ضيقة لمزارعنا واجعل لنا فيها عيونا وأنهارا لنغرس فيها الأشجار ونزرع ونتخذ البساتين فلست كما زعمت بأهون على ربك من داود النبي عليه السلام حيث سخر له الجبال تسبح معه. هذا الأثر لا يصح تصريفا مما دل أضع فيها سنة إضافة سنة بدل أضع فيها ماذا؟ لما كانوا يعلمون ما قرأوا الكتب ما قرأوا إلا قلنا إن هذا ورد في التوراة والإنجيل، هم اطلعوا على التوراة والإنجيل. يعني على كل حال ويقول أو سخر لنا الريحة فنركب إلى الشام لميراثنا وحوائجنا ونرجع في يومنا فقد سخرت الريح بسليمان كما زعمت. إنهم يقولون يعني أنت ذكرت في القرآن هذا كما تدعي ولست بأهون على ربك من سليمان وأحي لنا جدك قصيا أو من شئت من آبائنا موتانا لنسأله عن أمرك حق ما تقول أم باطل فإن عيسى كان يحيي الموتى ولست بأهون على الله منه فأنزل الله تعالى هذه الآية. ولو أن قرآنا سيرت به الجبال، ألا تقول ماذا؟ ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموت، أين جواب له؟ أين جواب له؟ لا سيرت به الجبال. لو أن قرآنا سيرت هذا كله فعل الشرط، أين جواب له محذوف؟ تقديره ماذا؟ لكان هذا القرآن. يعني لو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض، من الطلب اللي يشق له منهار في الأرض كما ذكر في هذا الأثر، يعني قطعت به الأرض أو كل به الموتى أحيي به الموتى لكان هذا القرآن، بل لله الأمر جميعا. طيب قال بل لله الأمر جميعا، لو أن قرآنا سيرت به الجبال فأذهبت عن وجه الأرض أو قطعت به الأرض أي شققت فجعلت أنهارا وعيونا أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميعا في هذه الأشياء إن شاء فعل وإن شاء لم يفعل. يعني لا يجوز أن تقترحوا على الله عز وجل ماذا؟ آيات معينة، فالله الذي يأتي بالآيات قل إنما الآيات عند الله وإنما أنا نذير مبين. أفلم ييأس الذين آمنوا، قال أكثر المفسرين معناه أفلم يعلم، وأنكر الفراء أن يكون ذلك بمعنى العلم وزعم أنه لن يسمع. أحد من العرب قال يئست بمعنى علمت ولكن معنى العلم فيه مضمر. هذا فيه خلاف بين أهل العلم، الفعل يئس هل ورد عن العرب أنهم يستخدمون معنى علم أم لا؟ الأظهر نعم، ولو شواهد ذكرها ابن كثير وغيره ترجعون لها، وظن الطبري ذكرها كذلك أن اليأس يأتي بمعنى ماذا؟ العلم. كان هذا غاب عن الفراء، أفلم ييأس أفلم يعلم، سواء قلنا أنه يأتي في اللغة بمعنى العلم أو أن هذا من لوازمه في الآية فهم متفقون أن أفلم ييأس صنع بمعنى أفلم يعلم. الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وذلك أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سمعوا هذا من المشركين طمعوا في أن يفعل الله ما سألوا فيؤمنوا، فنزل أفلم ييأس الذين آمنوا يعني الصحابة رضي الله عنهم أجمعين من إيمان هؤلاء، أي لم ييأسوا علما وكل من علم شيئا يئس من خلافه. يقول ألم ييأسهم العلم أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، هذا مبني على ماذا؟ مبني على الآية ثالثا معنى علم، الأظهر الآية تأتي معنى علم ولا نحتاج إلى هذا التأويل. فنقول بعد الآية ماذا؟ أفلم يعلم الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، بدون آيات يطلبونها أو يقترحونها. قال ولا يزال الذين كفروا تصيبهم بما صنعوا من كفرهم وأعمالهم الخبيثة قارعة أي نازلة وداهية تقرعهم، تصيبهم يعني من أنواع البلاء، أحيانا بالجذب وأحيانا بالسلب، سلب المال سلب الحياة، أحيانا بالقتل والأسر، أو تحل يعني السرية والقارعة، السرية من الجيش جيش المسلمين قريبا من دارهم أي تحل قريبا منهم، تنزل أنت يا محمد بنفسك قريبا من ديارهم، قيل تحل قريبا من دارهم وقيل تحل أي تنزل أنت يا محمد، والأقصر الأظهر أن تحل يعني القارعة، حتى يأتي وعد الله أي يوم القيامة إن الله لا يخلف الميعاد. وكان الكفار يسألون هذه الأشياء على سبيل الاستهزاء، فأنزل الله تعالى تسلية أي تصديرا لنبيه صلى الله عليه وسلم، ولقد استهزئ برسل من قبلك كما استهزأوا بك، فأمليت للذين كفروا أي أمهلتهم وأطلت لهم المدة، ثم أخذتهم أي عاقبتهم في الدنيا بالقتل وفي الآخرة بالنار، فكيف كان عقاب أي عقابي لهم؟ أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء قل سموهم، أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت أي حافظها ورازقها وعالم بها ومجازيها بما عملت، وجوابه محذوف، تقديره كمن ليس بقائم بل عاجز عن نفسه، يعني أفمن من هو قائم على كل نفس بما كسبت، كمن هو عاجز الذي يستحق اليوم من القائم على كل نفس بما كسبت سبحانه وتعالى. وجعلوا لله شركاء قل سموهم أي بينوا أسماءهم، وقيل صفوهم وهذا هو الأظهر، فهم كانوا يعرفون أسماء الآلهة اللات والعزى، لكن ما نقول سموهم يعني اذكروا صفاتهم التي تستحق أن تعبد، فهمت المعنى؟ قل سموهم اذكروا صفاتهم التي يستحقون أن يعبدوا من أجلها، قل سموهم. طيب فهمت معنى قل سموهم هذه؟ قل سموهم أي صفوهم، ثم انظروا هل هي أهل لأن تعبد؟ الجواب لا، أم تنبئونه أي تخبرون الله تعالى بما لا يعلم في الأرض، فإنه لا يعلم لنفسه شريكا ولا في الأرض إلها غيره، أم بظاهر أي أم تتعلقون بظاهر من القول مسموع وفي الحقيقة باطل لا أصل له. يعني الله عز وجل قال له ماذا؟ ثلاث أشياء، ثلاث احتمالات، أول شيء يذكر صفة هذه الآلهة وإذا تستحق أن تعبد. طيب الشيء الثاني أن تعبدون الله بما لا يعلم في الأرض، هل الله عز وجل له شركاء في الأرض ولا يعلم وأنتم تعلمون؟ هذا باطل، لأن علم الله عز وجل شامل لكل شيء. أم بظاهر القول، معنى بظاهر القول يعني بظاهر القول يعني كلام ليس له حقيقة، كلام ظاهر ليس له حقيقة، بظاهر القول هذا بالضبط كقول تعالى إن هي إلا أسماء سميتموها، يعني أسماء تظهر ليس لها حقيقة، ظاهر القول والذي ليس له باطل ليس له حقيقة، فآلهتكم هذه اسمها آلهة وهي ليست آلهة، أسماء فقط يعني. نعم. قال بل زين للذين كفروا مكرهم أي كيدهم فصدوا عن السبيل أي صرفوا عن الدين، ومن يضلل الله بخذلانه إياه الإضلال والخذلان ترك التوفيق فما له من هاد، لهم عذاب في الحياة الدنيا بالقتل والأسر والعذاب الآخرة أشق وأشد، وما لهم من الله بواق أي من حافظ مانع يمنعهم من العذاب، مثل الجنة التي وعد المتقون أي صفة الجنة، المثل هو صفة بالضبط في اللغة، تجري من تحتها الأنهار أي صفة الجنة التي وعد المتقون أن الأنهار تجري من تحتها، أكلها دائم لا ينقطع ثمرها، الأكل هو الثمر، ونعيمها وظلها أي وظلها ظليل لا يزول، يعني وظلها كذلك وظلها دائم، ورد على الجهمية حيث قالوا إن نعيم الجنة يفنى، تلك عقبة أي عاقبة الذين اتقوا يعني الجنة، وعقبى الكافرين النار عياذا بالله تعالى، والذين آتيناهم الكتاب يعني القرآن وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يفرحون بما أنزل إليك من القرآن ومن الأحزاب يعني الكفار الذين تحزبوا أي اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم هم اليهود والنصارى من ينكر بعضه، هذا قول مجاهد وقتادة. وقال الآخرون كان ذكر الرحمن قليلا في القرآن في الابتداء، فلما أسلم عبد الله بن سلام وأصحابه ساءهم قلة ذكره في القرآن مع كثرة ذكره في التوراة اسم الرحمن يعني، فلما كرر الله ذكره في القرآن فرحوا به. هذا فيه بعد لا يعمى من الأحزاب من ينكر بعض أي الكفار، نعم، الذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك أي أهل الكتاب الذين آمنوا كعبد الله بن سلام وغيره من اليهود. طيب، فأنزل الله تعالى والذين أتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه، يعني مشركي مكة حين كتب رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الصلح بسم الله الرحمن الرحيم فقالوا لا نعرف الرحمن إلا رحمن اليمامة، يعنون مسيلمة الكذاب، فأنزل الله عز وجل وهم يكفرون بالرحمن، نعم، وهم بذكر الرحمن هم كافرون وهم يكفرون بالرحمن، وإنما قال بعضه لأنهم كانوا لا ينكرون ذكر الله وينكرون ذكر الرحمن. والأولى أن يقال ماذا؟ أنهم كفار أنكروا ماذا؟ بعض القرآن، من أنكر بعض القرآن فكالذي أنكر كله، والبعض هذا لا يلزم أن يكون اسمه الرحمن لأن الآية عامة، البعض مفرد عام يعني مفرد مضاف يعم، نعم، بعضه والقرآن بعض القرآن. قل يا محمد إنما أمرت أن أعبد الله ولا أشرك به إليه أدعو وإليه مآب أي مرجعي، وكذلك أنزلناه حكما عربيا كما أنزلنا إليك الكتاب يا محمد فأنكره الأحزاب، كذلك أنزلنا الحكم والدين عربيا هو الكتاب أيضا، ولئن اتبعت أهواءهم في الملة وقيل في القبلة بعدما جاءك من العلم، بعيد جدا في القبلة لأن السورة مكية والقبلة حوالي في المدينة، بعدما جاءك من العلم ما لك من الله من ولي ولا واق أي من ناصر ولا حاكم، ولقد أرسلنا رسلا من قبلك، روي أن اليهود وقيل إن المشركين قالوا إن هذا الرجل ليس له همة إلا في النساء، فأنزل الله تعالى ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية وما جعلناهم ملائكة لا يأكلون ولا يشربون ولا ينكحون وما كان لرسول أن يأتي بآية إلا بإذن الله، هذا جواب عبد الله بن أبي أمية، ثم قال يعني الذي طلب معجزات أن تسير الجبال وأن تشق الأرض، ثم قال لكل أجل كتاب، لكل أمر قضاه الله كتاب قد كتبه فيه ووقت يقع فيه يمحو الله ما يشاء ويثبت، واختلفوا في معنى الآية. قال سعيد بن جبير وقتادة يمحو الله ما يشاء من الشرائع والفرائض فينسخه ويبدله ويثبت ما يشاء منها فلا ينسخه، فجعلوا المحو والإثبات ماذا؟ في النسخ، في الناسخ والمنسوخ، في الشرع يعني ليس في القدر. وقال ابن عباس يمحو الله ما يشاء ويثبت إلا الرزق والأجل والسعادة والشقاوة، ابن عباس جعلها في القدر لكن استثنى ماذا؟ استثنى هذه الأربعة الرزق والأجل والسعادة والشقاوة. وروي عن حذيفة ابن أسيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يدخل الملك على النطفة بعدما تستقر في الرحم بأربعين أو خمس وأربعين ليلة فيقول يا رب أشقي أم سعيد فيكتباني، ويقول أي رب ذكر أنه مثل فيكتباني ويكتب عمله وأثره وأجله ورزقه، ثم تطوى الصحف فلا يزال فيها ولا ينقص. وقال عطية عن ابن عباس هو الرجل يعمل بطاعة الله عز وجل ثم يعود يتوب يعني لمعصية الله، يعود يعني لمعصية لسيتوب فيموت على ضلالة فهو الذي يمحو، والذي يثبت الرجل يعمل بطاعة الله فيموت وفي طاعة الله عز وجل فهو الذي يثبت. وقال الحسن يمحو الله ما يشاء أي من جاء أجله يذهب به ويثبت من لم يجئ أجله إلى أجله، وعنده أم الكتاب أي أصل الكتاب هو اللوح المحفوظ الذي لا يبدل ولا يغير. وبعض المفسرين قالوا هذا القول أقرب الأقوال، المحو يكون في ماذا؟ في ماذا يكون المحو؟ فيما في أيدي الملائكة في الصفف، يعني الملائكة مع الصفف، فعل العبد ذنبا فكتبته الملائكة ثم تاب، فإذا تاب ماذا تفعل؟ تمحوه، لكن اللوح المحفوظ ليس فيه تغيير، إنما التغيير في ماذا؟ فيما في أيدي الملائكة في الصفف. وقال عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما هما كتابان كتاب سوى أم الكتاب يمحو منه ويشاء ويثبت، وأم الكتاب الذي لا يغير منه شيء، هذا هو القول، كتابان كتاب في أيدي الملائكة سوى أم الكتاب يمحو منه ما يشاء ويثبت، وأم الكتاب اللوح المحفوظ لا يغير منه شيء. وإما نرينك بعض الذي نعدهم من العقاب من العذاب قبل وفاتك أو نتوفينك قبل ذلك فإنما عليك البلاغ ليس عليك إلا ذلك وعلينا الحساب الجزاء يوم القيامة. أولم يروا يعني أهل مكة الذين يسألون محمدا صلى الله عليه وسلم الآيات أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها. أكثر المفسرين على أن المراد منه فتح ديار الشرك، فإنما زاد في ديار الإسلام فقد نقص من ديار الشرك. يقول أولم يروا أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها فنفتحها لمحمد أرضا بعد أرض حوالي أرضهم، أفلا يعتبرون؟ هذا قول ابن عباس وقتادة وجماعة. وقال عطاء وجماعة نقصانها موت العلماء وذهاب الفقهاء. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد، ولكن يقبض العلم لقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤساء جهالا فسألوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. والله يحكم لا معقب لحكمه، لا راد لقضاء حكم الكون هنا ولا ناقض لحكمه، هو سريع الحساب. وقد مكر الذين من قبلهم يعني من قبل مشركي مكة، والمكر إيصال المكروه إلى الإنسان من حيث لا يشعر، فلله المكر جميعا عند الله جزاء مكرهم. هو البغوي كما مضى معنا قبل ذلك في صفات المشاكلة كأنه لا يثبتها، كأنه لا يثبت ويؤولها صفات المشاكلة. ما هي صفات المشاكلة؟ المكر، الكيد، الانتزاع، الخداع، السخرية. البغوي ماذا قال غير صفات المشاكلة؟ ولم نجد إلا صفات المشاكلة حتى الآن في الذي مررنا عليه، لم نجد إلا صفات المشاكلة. هذا التأويل. نعم، لماذا المشاكلة؟ لماذا المشاكلة؟ لأنها لا تكون إلا في مقابل مكر من العبد أو كيد من العبد، فعند الله جزاء مكره. هذا تأويل. لا، المكر لله ثابت، صفة ثابتة يعلم. نعم، لا لا يثبتها. قال عبد الله قال عند الله جزاء مكره. أولا جزاءه هنا المكر، هنا يمكن أن تؤول بهذا، لأنه هنا الآن الله أضاف المكر إلى من؟ إليه أضاف المكر إليه، فهنا ممكن أن يقبل هذا الكلام. لماذا؟ لأن المكر هنا ليس مضافا إلى الله. هل المكر هنا مضاف إلى الله؟ سؤال، هل المكر هنا مضاف إلى الله؟ ليس مضاف إلى الله، مكره المكر كفار. فالمعنى صحيح عند الله جزاء مكرهم صحيح، لكن ما هو معنى في سورة البقرة؟ أنه فصل يخادعون الله وخادعون من آدم باب المشاكلة اللفظية، فهم؟ وأنه نفى صفة الخداع. أما هنا يمكن أن يقال هذا، لأن المكر هنا ليس صفة لله. مفهوم الكلام؟ طيب، لا لا لا لا، العفو العفو، وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم. انا ذهبت الى ايه اخرى في سوره ابراهيم. هنا الكلام ده الله اضاف المكر لنفسه، قال فلله المكر جميعا. انا قلت كنت افسر ايه ابراهيم ماذا؟ لا، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، وان كان مكرهم لتزول منه الجبال. فات ابراهيم فتاتي معنا سوره قادمه يمكن ان تفسر ماذا؟ عند الله مكرهم، يعني عند الله جزاء مكره. اما هنا فلله المكر جميعا، الله اضاف المكر الى ماذا؟ لنفسي، فهي صفة من صفات الله. فهذا تأويل، هذا تأويل، ليس هذا ليس بصحيح. عند الله جزاء ما فيه ما التأويل. يعلم ما تكسب كل نفس، وسيعلم الكفار لمن عقبى الدار، أي عاقبة الدار الآخرة حين يدخلون النار ويدخل المؤمنون الجنة. ويقول الذين كفروا لست مرسلا، قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إني رسوله إليكم، ومن عنده علم الكتاب يريد مؤمني أهل الكتاب يشهدون أيضا على ذلك، فلا أحتاج إلى شهادتكم. لوح المحفوظ، لوح المحفوظ ثم في أيدي الملائكة عندما يولد صح؟ لا، تقصد الكتابة. الكتابة غير الكتب، الكتابة غير الكتب، الكتب كتابان فقط، اللوح المحفوظ والصحف. أما الكتابة ترتيبها ماذا؟ الكتابة الأزلية في اللوح المحفوظ، ثم الكتابة العمرية، كتابة عمرية، ثم كتابة سنوية، تقدير سنوي، التقدير كل سنة تقدير أفضل، ثم التقدير يومي. هذا ترتيب التقدير. أما الكتابة حدثت مرتين، اللوحة المحفوظة في ماذا؟ وفي فائدة الملائكة. الكتاب صفة النزول وصفة الأول عبد المقام، هذا تحقيق وحقق كتاب القدامى لم يؤلف، هو تحقيق للقدامى موجود بليه، هو حقق كتاب ابن قدامة اللي هو لا يقال عنده صفة نزول الشبهات صفة نزول مبوعة موجود لا موجود بدي معي لو أصدر عليك أصدر عليك صفة العلو تحقيق تحقيق بكتاب ابن قدامة وياك